1673 عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. أخرجه البخاري 3815 و3818 و3820. 1674 عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: اللهم هالة بنت خويلد. فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. أخرجه البخاري 3815 و3818 و3820. الباب 22 في فضائل زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها. 1675 عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. أخرجه البخاري 1420. الباب 23 في فضائل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله عنها. 1676 عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة. قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبي. قال: فقالت أم سلمة: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. الباب 24 في فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنها. 1677 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك قال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. أخرجه البخاري 1844. 1678 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك. الباب 25 في فضائل أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أم أسامة بن زيد رضي الله عنهم. 1679 عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.